وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن المؤلف رحمه الله كان قد شرع في بيان إقامة الحجج على المنكرين بشيء من الصفات أو كلها أو لها وللأسماء، وبدأ في الدرس الماضي ببيان الرد على الأشاعرة الذين يثبتون سبعا من الصفات لله تبارك وتعالى وينكرون البقية، فأقام عليهم الحجة بأنه لا فرق بين ما أثبتوه وما نفوه، وبين وجه ذلك. ثم انتقل إلى الفرقة التي هي أشد منهم إنكارا، وهم الذين ينكرون جميع الصفات، ينكرونها وينفونها عن الله تعالى ويقرون بالأسماء لله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم المعتزلة. فيقول المؤلف رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إن الله جل وعلا حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، يقول إن الله حي لكن ينفي عنه أن يتصف بالحياة، ويقول إن الله عليم لكن ينفي أن يكون له علم، ويقول إن الله قدير ولكن ينفي أن يكون لله تعالى قدرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول المؤلف: يقال لهذا المقر بالأسماء والنافي للصفات إنه لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن هذا كلام معتزلي، لأن لا نجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو بجسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا الجسم فانفي الأسماء. يقول إن المعتزلة ينفون الصفات لأنهم يقولون إن لا نعرف شيئا يتصف بالصفات إلا ما هو جسم، فيقال لهم: وكذلك في المشاهد لا نعرف مسمى بالأسماء إلا ما هو جسم، فالشجرة والحيوان والجماد المسميات بأسماء كما تعلمونها أنتم هي أجسام، وهي أيضا موصوفة بصفات، فإذا نفيتم الصفات عن الله تعالى فانفوا عنه الأسماء، أو أن تثبتوا الصفات مثل ما أثبتتم الأسماء، فكما أثبتتم الأسماء لله تعالى ولم يلزم من ذلك التثبيت، وقلتم إنها أسماء لمسمى لا تشاهدونه بعينه، فكذلك صفوه بما وصفه وبه نفسه، من صفات أنتم أيضا لا تشاهدونها، فلا يلزم من وصف الموصوف بصفات هو أخبر بها أن يكون مشابها لما تعلمونه. فحياة الله تعالى غير حياة من تعرفون من الناس أو الأشجار أو الحيوان، وعلم الله تعالى لائق بجلاله وعظمته وهو لا يشبه علم فلان وعلان، وقدرة الله تعالى تليق بجلاله وعظمته وهي لا تشبه قدرة أحد ممن تعرفون. فكما أثبتتم أنه حي فأثبتوا له الحياة، وكما أثبتتم أنه عليم فأثبتوا له العلم، وكما أثبتتم أنه قدير أثبتوا له القدرة. فلا يلزم من ذلك المشابهة في الصفات كما لا يلزم ذلك من ذلك المشابهة في الأسماء. وإن نفيتم الصفات تنفوا الأسماء فهما من باب واحد، والحجة التي تحتجون بها على إثبات الأسماء يلزمكم وتقام عليكم بها الحجة في نفيكم للصفات. ثم إن نفيكم للجسم هذا أمر لا دليل عليه، لم يرد وصف الله تعالى بأن له جسم ولم يرد نفي ذلك. فإن أردتم عندما تنفون الجسم أن يكون مثل جسم فلان أو جسم أي مخلوق فإن الله تعالى منزه عن ذلك. وإن أردتم بذلك أن الله تعالى قائم بذاته وتمكن الإشارة إليه فإن الله تعالى لا يمتنع عليه بهذا المعنى أن يكون له جسم، فإن الله تعالى يشار إليه في العلو، والله جل وعلا قائم بذاته غير محتاج لأحد. فكلمة جسم هذه لم يرد نفيها ولا إثباتها، فعلى هذا يسأل من نفى وأثبت ماذا تريد بكلمة جسم. فإن أراد بها تشبيها لمخلوق فإن الله منزه عن ذلك، وإن أراد بها ما يعلم من أن الله تبارك وتعالى في العلو وأنه يشار إليه عند الشهادة والتسبيح والتكبير والتعظيم وما يدل عليه أنه قائم بذاته جل وعلا غير محتاج لأحد من خلقه، فإن الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الأمور وهو لا يلزم منه مشابهته لأحد من خلقه في شيء من ذلك. فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نفي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يقول فكل ما يحتج به أو ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يعني أن المعتزلي تقام عليه الحجة بما احتج به على غيره، فكما احتج الأشعري على المعتزلي الذي نفى الصفات كلها ورد عليه المعتزلي بهذا الرد، فإنه يقام عليه أيضا هو نفس ما احتج به بنفي الصفات كلها بما احتج به لإثبات الأسماء سواء بسواء. فمن ينفي الأسماء فمن ينفي الصفات يقال له لا فرق بين الصفات والأسماء، فإما أن تنفي الجميع وتكون جهميا، وإما أن تثبت الجميع وتكون سلفيا سليم العقيدة. فلا فرق بين الأسماء والصفات فيما ذكرت من حجج، فما احتجلت به على إثبات الأسماء يلزمك أنت وتقام به عليك الحجة عندما نفيت الصفات. فلا بد أن تثبت الصفات مثل ما أثبت الأسماء لله تبارك وتعالى. وإن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي الحي العليم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفرقة الثالثة وهم أشنع من الفرقتين السابقتين، وهو كما قلنا في بداية كلامنا على هذا الموضوع أنه كان محل نقاش بين تلك الفرق الضالة التي تلقت معلوماتها من قبل الملاحدة واليهود والفلاسفة فلاسفة اليونان والهند في زمنهم، وكان يتزعم هذا أناس يدعون الإسلام وهم في حقيقة أمرهم إما يهود وإما مجوس وإما بوذيون فلاسفة أو نحوهم. فهناك فرقة هم الجهمية وقد سبق أن عرفناها، هم أتباع جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان هو تلميذ جعد بن درهم، وجعد بن درهم هو تلميذ لإبان بن سمعان وهو يهودي. والمقصود هو أن الجهمية هذه الفرقة ينفون كل ما ورد في كتاب الله تعالى من أسماء الله وصفاته، فيقولون إن الله ليس بعليم ولا حي ولا قدير ولا سميع ولا بصير، وليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر وسائر ما هو وارد في كتاب الله. فهؤلاء ينفون الجميع. ما هي شبهتهم المزعومة؟ يقولون إذا أثبتنا لله تعالى الأسماء شبهناه بالمخلوقات، فنحن ننفي عن الله تعالى ما ذكره عن نفسه في كتابه من أسمائه وصفاته، لأننا يقولون هم هذا القوم وهو زور وبثان، يقولون لأننا ننزيه عن ذلك لئلا يشبه أحدا من خلقه. فيقول المؤلف نقيم عليهم الحجة بأنكم إذا نفيتم عنه الأسماء والصفات شبهتموه بالمعدومات، أنتم تريدون أن تنفوا مشابهته للموجودات فتقعون في شر من ذلك وهو تشبيهكم له بالمعدومات. فإذا كان قولكم أن الله تعالى ليس بحي معناه أنه ميت، ليس بعليم معناه أنه جاهل، تعالى الله تعالى وتنزه عن ذلك، وقولكم إنه ليس بقدير معناه أنه عاجز، وهذا أقبح مما فررتم منه. والله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الأسماء المستلزمة لتلك الصفات ولا يلزم من ذلك أن يشبه أحدا من خلقه، فإن الله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وله الكمال في صفاته، وليس كذلك المخلوق. فالمخلوق علمه محدود وقدرته محدودة وسمعه وبصره محدود وإرادته محدودة، والله تبارك وتعالى ليس كذلك. فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فلله تبارك وتعالى أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. وأما قولكم هذا بنفي الأسماء والصفات فإنه يلزم منه أن تشبه الله جل وعلا بالمعدومات، وهذا شر مما فررتم منه. فيقول المؤلف: إذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وهم الجهمية، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، عنده أنها مجاز، يعني لا دلالة لها على ما يفهمه العرب من معنى واضح وسليم، وإنما هي تدل على معان أخرى مجازية، كما ذكرنا هذا في حديث سابق عند كلام ضرب جديد من الأدب، وهو قلة الأدب في زمننا هذا. أناس ينتسبون إلى أدب الدرس وليس أدب النفس من شعر أو نثر، ويقولون كلاما لا معنى له، ويقولون إنه لا يفهمه إلا المتعمقون من الراسخين في الزندقة والإلحاد. أنا الذي أقول هذا، وأما هم فيقولون إنه لا يفهمه إلا الإنسان الواعي المفكر الذي يغوص على المعاني، فهو يخاطب مثلا النجم أو يخاطب الشجرة ويقول إنه يقصد أحكاما معينة، ويقصد حوادث ستقع في المستقبل. وأنتم أيها السذج الذين لا تفهمون إلا لغة العرب لا تعرفون هذه المعاني، لأن هذه المعاني إنما هي معاني في العمق ولا يعلمها بسطاء الناس. هؤلاء الزنادقة الذين تكلموا قديما تكلموا في القرآن بهذا المنظور، فيقولون إن الكلمات التي جاءت في كتاب الله ليست كما تفهمونها أنتم يا عامة الناس، وإنما هي معان يفهمها المختصون منهم بالزيف والضلال، فينفون المعاني الواضحة الصحيحة الصريحة في كتاب الله تعالى، ومنها ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فينفون عنها ما تدل عليه ويقولون إنها تدل على معاني أخرى أنتم لا تفهمونها، وهي معاني مجازية. فينفون عن الله تعالى أن يكون سميعا بصيرا عليما قديرا، ويقولون إنها تدل على معاني أخرى، لأن لو أثبتنا هذه المعاني لفهمها الناس كما يفهمون أحوالهم وأحوال من يحيط بهم. بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الذين نزل عليهم القرآن وتلقوه مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكل عليهم كلمة واحدة في كتاب الله، ولم يقولوا إنها ألفاظ مجازية لا تدل على معاني، ولم يقولوا إنه لا معنى لهذه الألفاظ، بل فهموها وأثبتوها ولم يوجد عندهم مشكلة. لكن أولئك الملاحدة الذين أتوا في القرن الثاني في أواخره والقرن الثالث إنما أوجدوا هذه الشبه في زعامة اليهود الذين يريدون إفساد عقائد الناس في كل زمان ومكان، كما هو حالهم في زماننا هذا عندما تبنوا أسلوب الحداثة في الأدب وصار لهم شأن، ويكتبون ويقولون ويتقولون، وهم يقولون ما لا يعلمه أحد لا هم ولا غيرهم، كلمات لا معنى لها تدل على ضعف في العقل وشذوذ في التفكير وفساد في المنهج والمعتقد. فيقول المؤلف رحمه الله إن هؤلاء يقولون إنها مجاز، لأن إثبات هذه الكلمات أسماء الله تعالى وصفاته على الحقيقة يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، فينفون عنها هذه المعاني. فيقال له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فتقام الحجة على هؤلاء الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى أسماء اللائقة بجلاله وعظمته، وهي أسماء الحسنى، وهو التي قال الله جل وعلا عنها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى يريدون أن ينفوها عن الله، وهم بهذا يلزمهم على كلامهم أن يسموا الله تعالى بأسماء المعدومات ويصفوه بأوصاف المعدومات، وهذا أقبح في التشبيه مما فر منه. وإن كان كلا الأمرين قبيح، لكن الله تعالى وصف نفسه بأسماء وسمى بصفات وسمى نفسه بأسماء، ولا يلزم من ذلك تشبيه. فالمؤمن يلزمه أن يلتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم من إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف هذا المنهج فهو من يدخل ضمن إحدى الفرق 72 التي هي في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أو يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. بعد هذا ذكر الفرقة الرابعة وهم الأشنع من هؤلاء جميعا، وهم الباطنية. هؤلاء يقولون ننفي عن الله النفي والإثبات، فيقول إن الله ليس بعليم ولا ليس بعليم. فيقال له ما هذا؟ هذا ضرب من الجنون، ضرب من التفه، وضرب من ضروب الإلحاد والزندقة. هذا الكلام لا معنى، وإلا يلزمك الجمع بين النقيضين أو نفيهما، وهذا لا يمكن. فإذا كان ليس بموجود فلا يكون موجودا، ولا يكون ليس لا ليس بموجود. وإذا كان ليس بعليم فإنه لا يكون لا ليس بعليم. فالنفي ونفي النفي إثبات، فنفي النفي إثبات. فأنت إذا نفيت معناه أن الشيء غير موجود، وإذا نفيت النفي فمعنى هذا أنه يكون موجود. فيقول أنا أقولهما معا، يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود. لا يريد أن يقول موجود وليس بموجود، لكنه يلجأ إلى النفي كله، نفي الإثبات ونفي النفي. وهذا يلزم منه الجمع بين النقيضين، يلزم منه الجمع بين النقيضين، وجمع بين النقيضين متعذر عقلا، متعذر عقلا. فلا يمكن أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد، ولا يمكن أن يكون الإنسان حيا وميتا في آن واحد، ولا يمكن أن يكون الإنسان عالما وجاهلا في آن واحد، ولا يمكن أن يكون قديرا وعاجزا في آن واحد. فهذا غاية الفساد. لماذا هم لجأوا إلى هذا؟ قالوا إننا لو قلنا ليس بموجود شبهناه بالمعدومات، وإذا قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات. فنحن نقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، وهذا غاية الفساد والضلال والهوس وفساد العقل. وهؤلاء فرقة يسمون بالباطنية، لأنهم يقولون نحن نغوص بالباطن، ما نتعامل مع الأشياء الظاهرية، وأنتم أيها الناس تتعاملون حسب ما يظهر لكم، أما نحن فندخل في العمق. وهذا هو العمق الذي دخلوا فيه، فما استطاعوا أن يخرجوا، وكانوا في غاية الفساد والضلال، لأنه يمتنع أن يوصف أحد باجتماع الوجود والعدم، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل، أو بنفي الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت، ونفي العلم والجهل. يقولون هم إنما ينتفي النقيضين عما يكون قابلا لذلك. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. هم يقولون إذا قيل لهم إن النقيضين يمتنع الجمع بينهما ويمتنع نفيهما، فإنهم يقولون هذا في الأشياء التي تقبل هذا الشيء، لكن ننفيها عما لا يقبل هذا الشيء. مثال هذا، قالوا الجدار لا يقال له حي ولا ميت، كذلك التراب لا يقال له حي ولا ميت، كذلك الماء لا يقال له حي ولا ميت. فيقال لهم سبحان الله، تفرون من تشبيه الله تعالى بالحي والميت الى تشبيه بالجماد، فيفرون من تشبيه الله تعالى بالاحياء القابلين للحياة والموت والعلم والقدرة الى ان يشبهوه بالجمادات التي لا تقبل الحياة ولا العلم ولا القدرة ولا شيء. فهذا هو غاية التناقض والفساد في هذا الباب، الباب الخطير في الزندقة والإلحاد الذي لجأوا إليه، وأوصلهم عقيدتهم الفاسدة إلى هذا المنزلق الخطير. والمقصود من هذا هو أن الإنسان إذا بدأ الدخول في هذه المزالق وصل إلى هذه النتيجة السيئة عن طريق اللوازم والإثباتات التي ألزم بها نفسه. وأما أهل السنة فلا يحتاجون لشيء من ذلك كله، لأنهم يعتقدون أن ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنه حق وصدق وعدل، وأن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه، وأنه هو المخبر عن نفسه بهذه المعلومات، ولا طريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى إلا عن طريق الخبر أو عن طريق الرؤية، والرؤية غير ممكنة، فبقي الخبر. والخبر ها هو قد جاءنا عن طريق صحيح سليم موثوق لا شك فيه ولا ريب، رواه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى، وهذا سند لا إشكال فيه ولا ريب، فنحن نقبله ونعتقده اعتقادا جازما يقينيا أنه حق وصدق وعدل، وليس هناك أوثق عندنا من خبر محمد صلى الله عليه وسلم فنقبله، ولا نقبل خبر غيره ممن أتى بعده من أهل الزيغ والضلال والإلحاد، ونقبل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخبر عنهم هو عليه الصلاة والسلام بأنهم خير القرون عندما قال خير القرون قرني، فنقبل خبرهم ونعتمد عليه لأنهم هم الذين فهموا هذا القرآن ونقلوه إلينا بالثقات العدول، ورواه عنهم الثقات العدول ثم من يليهم، فنقبل هذا الأمر كما جاءنا من عند نبينا صلى الله عليه وسلم.